هو يفعله عليه الصلاة والسلام. وإن كان هذا الحديث الأخير ما فيه ذكر الوضوء لكن لا يمنع. نعم. لنبيك اللي أرسلت. نعم. لما كان الذي أرسلت أثبت له النبوة والرسالة. ما ذكرنا أمس؟ ذكرنا أمس في ثلاث فوائد. أي ما كنت حاضر. أجل راجع في الشريف. نعم. يلا عنيا. إيش؟ ريفة؟ وين؟ كيف؟ نعم. وين؟ وين فيه؟ وين هو فيه هذا؟

ونور البصر كاشف للمبصرات، ونور القلب كاشف عن المعلومات، ونور الجوارح ما يبدو عليها من أعمال الطاعات. قال الطيبي: معنى طلب النور للأعضاء عضوا عضوا أن يتحلى بألوان المعرفة والطاعات ويتعرى عما عداها، فإن الشياطين تحيط بالجهات الست بالوساوس، فكان التخلص منها بالأنوار السادة في تلك الجهات. قال: وكل هذه الأمور راجعة إلى أن راجعة إلى الهداية والبيان وضياء الحق. وإلى ذلك يرشد قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، إلى قوله: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، انتهى ملخصه. وكان في بعض ألفاظه ما لا يليق بالمقام فحدثته. وقال الطيبي أيضا: قص السمع والبصر والقلب بلفظ قص السمع والبصر والقلب بلفظ لي، لأن القلب مقر الفكرة في آلاء الله، والسمع والبصر مسالك آيات الله المصونة. قال: وقص اليمين والشمال بعين إدانا بتجاوز الأنوار عن قلبي وسمع وبصري إلى من عن يمين وشماله من أتباعه. وعبر عن بقية الجهات بمن يشمل استنارته وإنارته من الله والخلق. وقوله في آخره: واجعل لي نورا، هي تذلكة لذلك وتأكيد له. أو نصر قبل إيش؟ نعم قبل إيش؟ قبل لقيت رجلا من عباس. قوله: فلقيت رجلا من بن عباس قال ابن بطال: ليس كريب هو القائل، فلقيت رجلا من بن عباس، وإنما قال سلمة بن كهين الرابع الكريب. قلت هو مكتمل، وظاهر رواية أبي حنيفة أن القائل هو كريب. قال ابن بطال: وقد وجدت الحديث من رواية علي ابن عبد الله بن عباس عن أبيه قال: فذكر الحديث مطولا، وظهرت منه معرفة الخصلتين اللتين نسيهما، فإن فيه: اللهم اجعل في عظامي نورا وفي قبري نورا. قلت: بل أظهر أن المراد بهما اللسان والنفس، وهما اللذان زادهما عقيد في رواية عند مسلم، وهما من جملة الجسد، وينطبق عليه التأويل الأخير للتابوت، وبذلك جزم التقديس المكرم ولا ينافيه ما عدا. الحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي من طريق داود بن علي عن ابن عبد الله بن عباس عن ابي عن جده: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم ليله حين قرا من الصلاه يقول: اللهم اني اسالك رحمه من عندك. فساق الدعاء بقوله وفيه: اللهم اجعل لي نورا في قبري. ثم ذكر القلب ثم الجهه الست والسمع والبصر ثم الشعر والبشر ثم اللحم والدم والعظام، ثم قال في اخره: اللهم اعطني لي نورا واعطني نورا واجعلني نورا. قال الترمذي: غريب. وقد روى شعبه وسفيان السمع عن قريب بعض هذا الحديث، ولم يذكره بطول تام. واخرج الطبري من وجه اخر عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابيه في اخره: وزدني نورا. قال ثلاثا. وعند ابن ابي عاصم في كتاب الدعاء من طريق عبد الحميد. ايها الاخوه، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن اتمامه في الشريط الذي يليه.